كثير من وسائل الإعلام تعرض أفلاما تدعو إلى الدعارة والفساد والخيانة والسرقة والزنا، فكيف نحافظ أو يحافظ المسلم على عرضه ومحارمه ومن تحت يده من المسلمين؟ نرجو توجيه كلمة نحو المسؤولين في الإعلام والدعاة والمجتمع أثابكم الله. أولا يجب أن تحذر ذلك أنت وغيره، ففي وسائل الإعلام من الشر يجب أن يحتاطه المؤمن وأهل بيته وألا يشاهده ولا يستمعه ويبتعد عن شره، هذا هو الواجب أولا. وعلى المسؤولين ثانيا أن يتقوا الله وأن يزيلوا ما يضر الناس، سواء كان في الوسائل المرئية كالتلفاز أو المسموعة كالإذاعة أو في الصحافة.